السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل بارك الله فيك ومتعك بالصحة. هل قصة هم النبي صلى الله عليه وسلم بالانتحار التي ذكرها الإمام البخاري في صحيحه تعليقا صحت عنه؟ وهل ذكرت موصولة من طريق آخر؟ بارك الله فيك ونفعنا بعلمك. ورحمة الله وبركاته. هم النبي صلى الله عليه وسلم بالإلقاء نفسه عن الجبل، فهذه عند البخاري معضلة وهي كذوبة، فالبخاري ذكرها بصيغة التمريض، وهذه إشارة للتضعيف، وهي لم تثبت أبدا، والله تعالى أعلم.